الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن نعم الله علينا متوالية وآلاؤه علينا عظيمة كثيرة، ومن ذلكم يا عباد الله أن الله جعل هذه الأرض لنا قرارا، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، ومعنى أنها قرار أي ساكنة فلا تميد بأهلها إلا من كتب الله عليهم ذلك. ولهذا في آية سورة غافر: هو الذي جعل لكم الأرض قرارا، هو الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، منة من الله على عباده المؤمنين الذين يعرفون نعم الله وتتجدد عليهم هذه النعم إذا نظروا ما حل بغيرهم من أنواع آلائه سبحانه ومن آياته. ومن ذلكم يا عباد الله هذه الزلازل والبراكين وما يترتب عليها من تغير للقشرة الأرضية، فإنها تكثر في آخر الزمان. أتدرون لما؟ لفساد الزمان بفساد أهله، وتنبيه من الله لهم، وعلامة على انقضاء الدنيا. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويكثر الجهل ويتقارب الزمان وتكثر الزلازل ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: الموت الموت. وفي مسند الإمام أحمد ومسند الدارمي وابن حبان صحيح ابن حبان وغيرهما من حديث نفيل، من حديث جبير بن نفيل السكوني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة موتان شديد وكثرة الزلازل. إن الزلازل يا عباد الله آية من آيات الله جل وعلا، يرحم الله بها من شاء ويعذب بها من شاء وينبه بها من شاء، والعاقل من اعتبر بغيره، وأما المسكين الغافل فهو الذي اعتبر غيره به. ولقد وقعت الزلزلة يا عباد الله في عهد أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فخطب الناس وأثنى على الله عز وجل ثم قال: إنما حدث إنما هو لأمر قمت به أو فعلتموه أنتم، فوالله لئن عادت لا أساكنكم فيها، دلالة على أنها من آثار الذنوب والإعراض عن دين الله جل وعلا والاستهانة بمحرماته وفرائضه. وهذه الزلازل يا عباد الله من أشراط الساعة الصغرى التي وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها. أما التي هي من العلامات الكبرى فثلاثة خسوف: خسف في المشرق مشرق هذه الجزيرة، وخسف في مغربها أي مغرب الجزيرة العربية، وخسف في هذه الجزيرة. هذه الخسوفات الثلاثة وما قبلها وأثناءها من الزلازل والبراكين والأعاصير والفيضانات وما جرى مجراها، كلها تهيئ الأرض لأرض المحشر وأرض المعاد التي ليس فيها جبال ولا سهول، وإنما هي كالخبزة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. فاحمدوا الله عز وجل على نعمه وأمنه، واحمدوه على آلائه العظيمة وآلائه الجسيمة، فهو سبحانه أحلى أهل أن يحمد، وهو سبحانه أهل أن يشكر. وترحموا على ما جرى لإخوانكم من المسلمين من جراء هذه الزلازل من الهدم والغرق وما جرى عليهم من التشريد، فإن الغريق يرجى له أن يكون شهيدا إن كان من المؤمنين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ذلكم الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضوانه. ثم اعلموا عباد الله أنه ما نزل بلاء من السماء إلا بذنب، ولم يرتفع عن الناس في الأرض إلا بتوبة، فأسرعوا بالتوبة والأوبة إلى ربكم سبحانه وتعالى. واعلموا عباد الله أن مما يطفئ غضب الله عز وجل ويذهب البلاء ويدفعه عنكم وعن أهليكم وأولادكم وأوطانكم المبادرة إلى الصدقات ومد إخوانكم الذين نزل بهم هذا البلاء، فإن هذا هو عنوان أخوتكم الإيمانية، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. واعلموا عباد الله أنكم ندبتم إلى التصدق والمساهمة، ولا سيما عبر المنصات الرسمية ومنها منصة ساهم، فبادروا مدا بيد العون لإخوانكم ودفعا للبلاء عنكم وعن أولادكم وأوطانكم، وقربة إلى ربكم تستدفعوا بها غضبه سبحانه وتعالى، وأن هذا من العمل الصالح الذي يوجع لك عند ربك أيها المتصدق.